الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في المرة السابقة الكلام على صلاة الجمعة، بدأنا نتكلم عن باب ذكرنا فيه على من تجب ومن لا تجب عليه صلاة الجمعة. بعد ذلك بدأ المأذن يتكلم على شروط صحة صلاة الجمعة، فيقول: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت. يبقى شروط صحة صلاة الجمعة هو ذكر منها 4 شروط. أول واحد الوقت، دي صلاة مفروضة، طالما ان هي صلاة مفروضة يبقى لابد زي اي صلاة ليها ليها وقت بداية ووقت نهاية. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له وقت بداية ونهاية. طبعا يبقى زي هي الجمعة زي بقية الصلوات لها وقت بداية ونهاية. وقت البداية لصلاة الجمعة بيقول وهو يعني وقت الجمعة من اول وقت العيد. طب وقت صلاة العيد متى؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، دي صلاة العيد. يجي كذلك صلاة الجمعة ليه؟ ثبت عن جماعة من الصحابة انهم كانوا يصلوا الجمعة قبل الزوال، يعني الزوال ده اللي هو وقت الظهر، بداية وقت الظهر. لا ده كانوا يخلص صلاة الجمعة قبل قبل الزوال، يجي وقتها تصح قبل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع اليوم عليكم عيدان. لما جت العيد يوم الجمعة، عيدان اللي هو العيد والجمعة، واخد بالك؟ إن هذا يوما قد جعله الله للمسلمين عيدا، على يوم الجمعة، يوما قد جعله الله للمسلمين عيدا، يبقى يوم الجمعة يوم عيد، يبقى وقتها زي وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح. ودي سنة مهجورة، لكن هذا الوقت ليس وقت وجوب، ده وقت جواز. يعني يجوز ان تصلي الجمعة في اول النهار لما الشمس تطلع وترتفع قيد رمح كده، يعني هو الوقت صلاة الضحى، بداية وقت صلاة الضحى ممكن تصلي الجمعة في هذا الوقت، ممكن بعديه بنص ساعة، ممكن بعديه بساعة، ممكن بعديه. يبقى ده أول وقتها وقت الجواز، وآخر وقتها زي وقت الظهر، زي وقت الظهر اللي هو لحد العصر، بداية وقت العصر. يبقى ويمتد وقتها اللي هو من زي وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، للجمعة واقعة موقع الظهر، مش كده؟ هي بتدخل الظهر، واقعة موقع الظهر، فوجب الحاقها بالظهر في الوقت، واخد بالك؟ لما بينهما من من المشابهة. يبقى وقت اخر وقت زي اخر وقت صلاة الظهر. يبقى بداية وقت العيد ارتفاع الشمس قيد رمح، اخر وقت صلاة الظهر. يبقى ده بداية الوقت ده اللي هو من الفترة الكبيرة ديت كلها للجمعة، ده وقت وقت جواز، يجوز انك تصلي في اي وقت من هذه الاوقات. يقول لك وتجب بالزواج لوقت الظهر، اول ما يجي وجبت عليك الجمعه، وجبت عليك لو اخرتها كده تاخرها العذر، يجوز العذر، خد بالك؟ ممكن تاخرها بعد الوقت ده العذر، طب ممكن تصليها قبل كده يجوز، لكن متى تجب عليك ما تاخرهاش عن هذا الوقت الا العذر، لما يزول اللي هو وقت صلاة الظهر. بزوال الشمس تلزم المكلف بالصلاة صلاة الجمعة. وبعده أفضل. بعد الزوال أفضل. أفضل من من قبل الزوال. خرج من الخلاف، يعني في بعض الناس تخالف في ان وقتها زي العيد، فخروجها من الخلاف ان وقتها بعد الزواج افضل من قبل الايه الزواج، ده كان صيف او شتاء، حر او بارد، يبقى وقت بعد الزواج افضل من ايه من قبل الزواج، ولان ده الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاه الجمعه فيه اللي هو زي الظهر، واخد بالك؟ الناس بتتبع ان الجمعه معروف ان هي وقت الايه؟ وقت الزوال. طب ما احنا بنقول لك شده حر ننتظر الافراط، لا، في مشقه على الناس، الناس كلها عارفه ان الجمعه بتصليها وقت الايه؟ وقت الظهر، يبقى ده الافضل ان الناس تجتمع في هذا الوقت، يبقى هو الافضل لصلاه الجمعه انها تكون وقت الايه؟ وقت الزوال او بعد الزوال زي ما احنا بنصليها الان، لكن وقت الجواز بتاعها قلنا زي العيد لحد اخر وقت الايه؟ الظهر، وكل وقت ده يجوز انك انت تصلي الجمعه فيه، لكن فعلها بعد الزوال افضل من ايه؟ من قبل الزوال. ده اول شرط صحه صلاه الجمعه اللي هو ايه؟ الوقت. الوقت، وعرفنا الوقت بدايته ونهايته، وقت الجواز، وقت الايه؟ اللزوم او الوجوب. واضح الكلام؟ طيب. الشرط الثاني ان تكون بقريه. يعني لازم يكون ناس مستوطنين مكان. قريه فيها بيوت مبنيه بما هو عاده البلد. يعني مثلا احنا هنا البلاد عاده تبنى البيوت من الايه؟ من الطوب والحجر، لكن في ناس ممكن تكون من الخشب. ممكن ناس تكونوا من القصب. يبقى ايه؟ المهم ان تكون بيوت معموله للسكن والاستيطان. من اي شيء. لكن لو هي بيوت ارتحال، خيام مثلا من شعر، بحيث ان هم ايه؟ ينصبوها هنا يقعدوا شويه وبعد كده ينقلوها يروحوا مكان ثاني، مش بيوت استيطان. يبقى دي مش قريه. يبقى الشرط ان تكون في قريه فيها بيوت مبنيه بما هو ايه؟ عاده اهل الايه؟ البلد، ولو من قصب. واخد بالك؟ واضح الكلام دوت؟ ها؟ طيب. يبقى الثاني ان تكون بقريه ولو من قصب يستوطنها 40، وال40 ده شرط هيجيبه هو. بس لازم يكون القريه دي رجعت فيها كام واحد؟ لان هو عنده ان لازم يكون الجمعه ايه؟ يحضرها 40. اغلب ال 40 لا ده شرط، فلازم يكون لو هم اللي في القريه دي اغلب ال 40 لا تجب عليهم الجمعه، يجب عليهم صلاه ايه؟ جمعه، لا لازم يكون اللي قاعدين 40 فما فوق. وال 40 دول يكونوا كلهم ممن تجب عليهم الجمعه. انت فاكرين المره اللي فاتت قلنا في ناس لا تجب عليهم الايه؟ الجمعه. يعني مثلا مريض، واحد عنده عذر مطر، واخد بالك؟ ويكون واحد مسافر، واخد بالك؟ واحد مش بالغ، واحد عبد، كل دول ما عليهمش ايه؟ وجوب. فالمرأة لا، احنا عايزين اللي يكون في القرية دي 40 واحد ممن تجب عليهم ايه؟ صلاة الجمعة. يبقى ده الشرط الثاني، ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40، يعني ممن تجب عليهم الايه؟ الجمعة. ال40 ديت ليه دليلها؟ ليه دليلها مش قوي؟ يعني دليل ال40 دي مش قوي، لكن هم بيقولوا ايه؟ لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد ابن زرارة، وكنا 40. فأول جمعة اتجمعت كان عددهم فيها كام؟ 40. فقال لازم يجي ما تقلش على 40، واخد بالك؟ والجمعة جمعة اسمها كده فيه اجتماع، يعني لازم يكون في عدد. يقول لك: وقال الاجتماع اللي هو حصل في الحديث الصحيح دوت ان يكون ايه؟ 40. خد بالك؟ فنقتصر على 40، لكن هذه الشروط ليست قويه في الايه؟ شروط ان هو يشترط للجمعه ان يحضرها 40 واحد، لا، بل الشافعي بيقول لك ممكن واحد يخطب، واحد يسمع تصح منهم الايه؟ الجمعه، ومفيش دليل على الايه؟ على اشتراط ال 40. المهم المذهب بيقول لازم ايه؟ قريه يستوطنها 40. استيطان اقامه. موضحها: لا يظعنون، يعني لا يرحلون عنها، يعني قاعدين فيها الاربعين مستوطنينها استيطان إقامة، يعني دي بلدهم مش هيمشوا عنها، مش هيرتحلوا ايه عنها، لا في الصيف ولا في الشتاء. لا يظعنون، يعني لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء. ده معنى الاستيطان، ان قاعدين لكن جالسين لعلة وهيمشوا بعد شوية، ده مش استيطان. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. هو خلي بالك الجمعة في المصر الواحد في البلد الواحد ما استعدتش، وهنشوف الكلام ده في المذهب، ان هي البلد الواحد ما استعدتش الا لعلة، من العلل اللي ممكن تتعدد فيها صلاه الجمعه ان يصلوا مثلا في المكان ده ويصلوا في مكان ثاني بعيد، ان يكون في مكان بعيد عن المكان الاصلي اللي هو في البلد مسافه مثلا فرسخ، واخد بالك؟ لو هم بعيد عنه مسافه فرسخ يبقى في مشقه عليهم في الحضور لهذا الايه؟ المكان اللي هو بيصلي في الجمعه الواحده، فللرفع المشقه والحرج عنهم ممكن يعدد الجمعه في هذا الايه المكان، ونشوف اعذار اخرى لايه؟ لتعدد الجمعه في المسجد الواحد، ونشوف حكم تعددها لغير ايه؟ عذر من هذه الاعذار. الجواب بيقول لك ايه؟ وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني ده يبقى هم ايه؟ المسافه هنا فرسخ، واخد بالك؟ وبيقول لك فيما قارب البنيان من الصحراء في الجيش بعد كده هيبقى سفر، يعني لو زاد على كده هيبقى سفر، السفر ده ها لا يبقى ما تجيبش عليه الايه؟ يبقى مسافرين، لا لما يبقى قارب البنيان من الصحراء دي لهم حكم البلد تابع ليها، لكن المشقه ما يحضروش يصلوا هم ايه؟ في المكان اللي هو بعيد دوت. الشرط الثالث حضور 40، يبقى الجمعة ونشوف من شروطها الخطبتين، يبقى الجمعة بالخطبتين لازم من أولها لآخرها في 40 واحد، لو نقصوا مش هينفع، وهنشوف حكمها إيه، لو واحد نسي مش هتنفع الإيه، ونقصوا عن 40 مش هتنفع الصلاة، سواء كان في الخطبة أو في الصلاة، وهنشوف هيعملوا إيه. هنشوف هنفصل في الكلام ده. يبقى لازم يكون الجمعة بالخطبتين نقعدها كام؟ حضرها كام؟ 40 ممن تجب عليهم الايه؟ الجمعة. فإن نقصوا يعني نقص عن الايه؟ الـ40 واحد مش قبل إتمامها، قبل الجمعة ما تتم وتخلص بالصلاة والتسليم، استأنفوا ظهرا. هيعيدوا الصلاة ايه؟ هيعيد الصلاة ظهر. يقول لك لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها، في الخطبة وفي الصلاة، شرط ليها يبقى اعتبر في إيه؟ جميعها. طيب، لو بقي ناس من اللي بتصلي مشيت وجم ناس مكان في نفس الوقت وما مشوا وجم، بس اللي حضروا دول هيحضروا الصلاة ما حضروش الإيه؟ الخطبة، تصح يتسامح في ذلك، لأن العدد بيجي كام؟ بيجي 40 إيه؟ 40 واحد، فدول طالما إنهم حضروا تجب عليهم الصلاة يبقى تصح أبوهم الإيه؟ الصلاة. فهم يستأنفوها ظهرا لو لم يمكن إعادة الصلاة من بدايتها بشروطها جمعة. طب هم مشوا وراح جم ناس تاني بعد ما انفضوا أو فض إيه؟ واحد او اثنين ونقص عدد 40 كده مش هينفع يصلوا. بدا العدد كمل تاني يعيدوا من الاول ايه؟ صلاه الجمعه. لا مش هيقدر يعيدوا، اللي قاعدين اقل من 40 هيستأنفوا ايه؟ هيصلوا صلاه ظهر وليس ايه؟ جمعه. مثل كلامك عنها بيقول لك اما ان بقي العدد المشترك اللي هم ال 40 بعد انفضاض بعضهم، ولو كان من بقي ممن لم يسمع الخطبه، يعني ايه؟ مساله صار ازاي؟ أول ما بدأنا الصلاة بدأنا 40 ماشي؟ بعد شوية جم 20 تاني، بيجينا كام؟ 60، بس 20 دول ما حضروش الإيه؟ الخطبة من أول، شوفوا الخطبة التانية مثلا أو جم قبل الصلاة. 20 واحد من اللي هم اللي بادئين الصلاة الخطبة من أولها مشوا، تصح ولا ما تصحش في الحالة ديت؟ تصح. لما يلحقوا بالذين كانوا حضروا الإيه؟ الجمعة من أولنا عليهم الصلاة يبقى تصح بيهم الإيه؟ الإمام يتم بيهم كلهم إيه؟ جمعة. يبقى ده الشرط الثالث، يبقى الشرط الأول إيه؟ الوقت. الشرط الثالث قرية. وبعد كده بها 40. ماشي، حضور 40. الشرط الرابع تقدم خطبتين. تقدم خطبتين. يبقى لازم يكون قبل الصلاة في كم خطبة؟ لازم اثنين. ونشوف الفصل بين الخطبتين هيكون بايه؟ ممكن يكون بسكوت، ممكن يكون بجلوس، لكن لازم يكونوا ايه؟ خطبتين. ونشوف الخطبتين دول لهم شروط كتير ولهم اركان، هنتكلم عن الايه؟ الكلام ده كله يختل شرط، تختار ركن الصلاه تبقى باطله في المذهب. يجي ايه؟ تقدم خطبتين لقوله تعالى الى ذكر الله. طب وانت كلمه ذكر الله يا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما ذكر الله ممكن يكون الصلاه، ما خلصنا في الجمعه، نزل في ايه؟ الجمعه لما جم كانوا معنا، لكن هي نزلت في ايه؟ مسافه النزول قطع الدخول في الايه. نزلت ايه؟ لما جت تجاره وترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب لوحده وانصبوا من حوله، خد بالك؟ فيبقى فسعوا الى ذكر الله وزاروا البيع، يعني في سماع الايه؟ الخطبه. وده امر، فسعوا الى ذكر الله وزاروا البيع، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ امر بالسعي لسماع الايه؟ الخطبه. وده يعني يستشعر منه دليل لوجوبها، يعني كده طبعا انت بتؤمر بالسعي لسماعها، يبقى هي ايه؟ هي واجبه. انت بتؤمر بالسعي لايه؟ لشيء واجب، لازم يكون الامام يخطب الايه؟ الخطبتين. ماشي كده؟ لكن خلي بقيه الادله على الاشتراك مش قويه. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب خطبتين، النبي صلى الله عليه وسلم واظب على خطبتين، الادله ديت الفعل والمظاهر ما تدلش على الايه؟ الشرطيه، على الشرطيه، واخد بالك؟ شرطيه اعلى من كده، لكن واخد بالك ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وديدا وطوال حياته انه يخطب ايه؟ الجمعه خطبتين، والمذهب بل يمكن ايه واخد بالك؟ قول لكثير من العلماء ان الخطبتين شرط في صحه الايه؟ الجمعه، لازم يخطب ايه؟ خطبتين. ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث في البخاري ومسلم، كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ويفصل بينهما بجلوس. شروط الخطبتين، من شروط صحتها اللي هي الخطبتين خمسه اشياء. الاول الوقت، يعني ما ينفعش يخطب خطبه من الاثنين قبل دخول الوقت، مش هما الخطبتين بدل عن ركعتين، بدل عن الخطبتين بدل ايه؟ هي الجمعه ليس الظهر مقصور. لو يقول لك ايه؟ انت بتصلي الركعتين لان الخطبه مقام ايه؟ ركعتين، الخطبه مقام ركعتين، واخد بالك؟ يبقى لازم ده جزء من الصلاه، يبقى جزء من الصلاه لازم يكون داخل الايه؟ الوقت اللي ليه بدايه وليه نهايه، يبقى لازم يكونوا الخطبتين داخل الوقت، داخل الوقت يعني ما ينفعش قبل ما ترتفع الشمس قيد رمح واحد يروح يبتدي يخطب خطبه، واخد بالك؟ بعد فجر كده يقول لك احنا هنخطب ايه وهنطول الخطبه الثانيه نخليها بعد الايه؟ بعد مثلا الشمس ما ترتفع. لا، لازم بدايه خطبه الجمعه تكون بعد دخول ايه؟ وقت الجواز حتى، واخد بالك؟ اللي هو ارتفاع الشمس لوقت العيد يعني، او في اي وقت ثاني، المهم ما ينفعش قبل الايه؟ قبل الوقت. والشرط الثاني النية، طبعا النية شرط صحة في أي إيه عمل، يعني هو قاعد يخطب مش نيته إنها خطبة الجمعة، قاعد يتكلم مش خطبة الجمعة، لا، لابد إن النية إنما أعماله بالنية. الشرط الثالث وقوعهما حضرا، ما الجمعة لا تجب على المسافر، يعني مثلا اعتبر أهل قرية كلهم مسافرين مع بعض و40 واحد جايين في سفينة من سفر، وهو واحد قال لك احنا جربنا على البلد بس لسه ما جربش من الفرسخ اللي قلنا عليه، وبدا ايه؟ يخطب بحيث ان هيصلي لما يروح البلد، وبدا يخطب هم في السفينه، بدا يخطب فيهم الايه؟ الجمعه، لحد لما خلص كانوا وصلوا الايه؟ وصلوا البلد، نزلوا صلوا الجمعه، تصح ولا لا تصح؟ ما تصحش ليه؟ لان الخطبتين وقعوا في السفر وليس في الايه؟ في الحضر، واضح كده؟ يبقى لابد من وقوعهم ايه؟ حضرا. يبقى هيعمل ايه طيب؟ هيستأنف الخطبتين لما يوصل البلد، يستأنف الايه؟ الخطبتين والصلاة تاني. عشان وقع في الصلاة. الشرط الرابع، الكلام واضح ولا صعب يا جماعة؟ الشرط الرابع حضور الأربعين. طبعا ممكن تبقى أكثر من 40 ماشي، لكن ما يجلوش. ولو كان الأربعين دول بالإمام. يعني الإمام يتحسب من الايه؟ ولو كان إمام البلد، إمام الصلاة، إمام الوالي، الحاكم، السلطان، المهم ان يكون ايه؟ هو بيحسب من الاربعين. شرط الخامس، احنا اتكلمنا عن الاربعين ديت، احنا قلنا ايه الادله بتاعتها. الشرط الخامس ان يكون ممن تصح امامته فيها، يعني الخطيب يكون واحد ممن تصح امامته في الجمعه. طب انا اقول لكم تكلمنا عن الكلام المره اللي فاتت، يعني لو هو مسافر تصح مش تصح؟ السفر العذر الوحيد اللي هو مش متعلق بالشخص وما تصحش ايه امامته فيها، مسافر ما تصحش امامته في الايه في الجمعه، لازم يكون ايه مستوطن. طيب لو هو مريض، المريض عذر لا تجب الصلاه على المريض، صلاه الجمعه لا تجب على المريض، لكن عذر ده متعلق بايه؟ يعني عارض لو هو تحمل وجه صلى تصح الايه؟ تصح صلاه الجمعه. واخد بالك؟ طب لو هو كان مثلا مش هيحضر جمعه لعذر المطر وتحمل وجه حضر الجمعه تصح انه يخطب؟ تصح. يعني دول ممن لا يجب عليهم الجمعه لكن العذر متعلق بامر خارج عنهم يبقى المطر المرض ونحو ذلك، لكن السفر لا، طالما ان هو لان السفر ما زالش. واخد بالك؟ طيب العبد جه حضر ويصلي امام؟ ما ينفعش. طب المرأة ينفع تصلي امام؟ ما ينفعش. يبقى دول لا، احنا بنقول الايه؟ ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها. ليه؟ لان الجمعة بدل عن الركعتين. واخد بالك؟ فما تصحش الايه؟ ما تصحش فيها ايه؟ ان لازم يكون الخطيب ممن تصح امامته في الايه؟ في الخطبة. زي الصلاة. واضح كده؟ أركان الخطبتين. يقول لك وأركانها ستة. أركان الخطبتين ستة. الأول حمد الله. يعني لازم الخطبة يحمد فيها الله عز وجل. يعني يقول الحمد لله. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة افتقرت الحمد تفتقر إلى الإيه؟ إلى الصلاة. زي الأذان. في ذكر الله وفي إيه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اثنين. الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيخطب الجمعة لازم يقول إيه؟ حتى يقول إن الحمد لله ويقول إيه؟ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ الثالث قراءة آية من كتاب الله، آية كاملة من كتاب الله، لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين والركعتين لابد فيهم من إيه؟ قراءة قرآن. قراءة إيه؟ القرآن حتى الفاتحة يجي لازم يقرأ فيهم حتى ولو ايه آية كاملة زي الصلاة. يعني الرابع الوصية بتقوى الله. طب ينفع واحد يخطب الجمعة ويذكر الناس الموت وتجدية وصية؟ لا، هو ما يفترضش لفظه وما يقولش لازم يقولهم اوصيكم بكذا، لا، لكن الخطبة لها معاني. لو قال لهم ذكره بالموت قال لك ما كل الاديان وعند كل الملل وكل النحل بيذكروا بالايه؟ بالموت. ما ينفعش، ما ينفعش تذكير بالموت بس، لازم يذكرهم بالايه؟ بالتقوى، يذكرهم بالخوف من الله، بالعذاب، بالعقاب، واخد بالك؟ الاستعداد، مش عارف، يعني ذكرهم بامور فيها ايه؟ فيها تقوى، فيها ايه؟ فيها تقوى. شوف ابن تيميه بيقول ايه؟ ابن قاسم بيقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره: لا يكفي في الخطبه ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرف بما يحرك القلوب ويبعث إلى الخير. ده كلام ابن تيمية. بيقول إيه ابن قاسم؟ ذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع. يعني كان مش خاصة بإيه؟ بديننا إحنا، يعني إحنا عايزين حاجة إيه خاصة بينا. بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. ولا تحصر الخطبة باختصار يفوت به المقصود. ده احنا نشوف بعد شوية ان الخطبة تكون قصيرة والصلاة هي الطويلة، ودي علامة ايه؟ علامة على فقه الرجل. لكن العبرة لما يكون خطيب بليغ يخطب فيه بلغاء، يبقى الناس اصلا كان يختصر له الكلام، كان يقول الكلمة فسرها في كتاب. ده أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كان يختصر له الكلام صلى الله عليه وسلم اختصارا. فالعبرة بالمعاني ولا بالمباني؟ بالمعاني. طيب انت دلوقتي الخطيب مش بليغ واللي بيسمع مش بلغاء، فممكن تطول الخطبة شوية، هتتعرفوا تعرفوا، انت تقول لهم كلمتين مش هيفهموا، تقول لهم كلام موجز ما حدش فاهم دلوقتي الايه كلام موجز، لان لا هو بليغ ولا هم ايه بلغاء. يقول لك اعتذر عن التطويل لانه ليس عنده وقت للاختصار، الاختصار هو اللي عايز ايه؟ عايز تزكي، يعني مجهود في الاختصار ومجهود في الاستيعاب، فما فيش الناس لحد عنده مجهود لا الخطيب ولا الايه المستمع يبقى ممكن ايه يطول شوي. صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوت واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم. وذكر ابن القيم وغير ان خطبه صلى الله عليه وسلم انما كانت تقريرا لاصول الدين، الايمان، الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل ولقائه وذكر الجنه والنار، وما عبد الله لاوليائه واهل طاعته، وما عد لاعدائه واهل معصيته، ودعوه الى الله وتذكير بالائه التي تحببه الى خلقه، وايامه لا تخوفه من باسه، والى اخر ايه الى اخر كلام. الخامس الموالاه، موالاتهما اللي هما الايه الخطبتين مع الصلاه، موالاتهما مع الصلاه. يعني الخطبه اصلا يعني الكلام ده يشمل كذا، ان الخطبتين اصلا الخطبه الواحده من الخطبتين تبقى متواليه، يعني مش يخطب كلمتين يقول لك انزل اروح الخلاء مثلا، او نقعد نتكلم شويه بعد نكمل، لا لازم يكون الخطبه الواحده ايه متواليه عشان تبقى المعاني متواصله. والخطبتين متواليتين، والخطبتين يعقبهم الايه الصلاه. الجديات هم يكونوا متواليتين، الخطبة الواحدة متوالية، الخطبة الثانية موالية للأولى، الصلاة موالية للخطبتين. كل ده لازم من شروط الايه الجمعة. الشرط السادس الجهر، الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يجهر بالخطبتين بحيث العدد المعتبر اللي هم الاربعين اللي قاعدين قدامه يسمع حيث لا مانع. يعني ايه حيث لا مانع؟ يعني ممكن واحد من الاربعين يكون قاعد عنده ايه طرش، طب هو عشان يسمع ده مش يسمع ابدا، يبقى كده مهما جهر مش لا. احنا بنتكلم على الايه، طب واحد قاعد غافل مش هيسمع، واحد قاعد نايم مش هيسمع، لا دي موانع تمنع من السماع. احنا بنتكلم في الحاله العاديه ان هو يعلي صوته بحيث ان في الحاله العاديه لما ما يكونش في موانع من طرش او نوم او غفله يسمعه. ده شرط انه يجهر بحيث انه يسمعهم حيث ايه لا مانع. طب ده هم بعاد، طب مش متصلين ليه؟ مش هتصح منهم الصلاه، يعني زي ما كانوا قاعدين بعيد مش هتصح منهم الايه؟ يبقى الاربعين لازم يكونوا ايه؟ قاعدين مع الامام. بحيث ان هم يسمع منه حيث لا مانع. طب لو ما سمعوش لخفض صوت الامام؟ هم قاعدين ما عندهمش موانع، احنا صاحيين ودنا سليمه وقاعدين قريبين ومش سامعينه. ده كده ايه؟ ده ركن في الخطبه اختل، يبقى لا تصح. لازم هو ايه يجهر بحيث ايه ان العدد المعتبر، شوف العدد المعتبر اللي قريبين منه، مش بقول يجهر لحد ما يسمع اخر الناس هناك، لا العدد المعتبر ايه يسمع حيث لا مانع من الايه من السماع. سنن الخطبتين وسنتها اللي هم الخطبتين الطهاره. بشوف يقول لك الطهاره سنه، سواء حدث اكبر او حدث اصغر سنة. يعني ممكن واحد عنده حدث أكبر أو أصغر يخطب، وده منصوص الإمام أحمد الجنب ممكن إيه يخطب. طب هتقول لي مال الموالاة؟ تقول لي لازم الموالاة، ممكن يصلي غيره، يبقى في موالاة ولا مفيش موالاة، وهو ليه أصغر في الانفصال يصلي واحد غيره. بيقول لك لأن تحريم لبسه بالمسجد لا تعلق له بالعبادة كصلاة من معه درهم قط، جعلها ايه؟ منفصلة، مش عايزة إلى ايه؟ يعني كأن دي واحد شايل درهم قط، فده شيء غير متعلق، أو لابس خاتم ذهب، شيء غير متعلق بصحة العبادة، فتصح من ايه؟ يعني هو ايه المقصود من الخطبة؟ الوعظ والتذكير، والتذكير بتقوى الله، ده هيحصل منه وإن كان ايه؟ محدث. إيه إن هو يكون غير محدث، حدث أكبر أصغر، هذه من سنن الايه؟ الخطبتين. ويعني من سنن الخطبتين ايضا ستر العوره. يجي لو واحد عورته مكشوفه تصح منه الايه؟ الخطبتين. وازاله النجاسه. في الفروع بيقول ان ايه؟ ستر العوره وازاله النجاسه كطهاره صغرى، الطهاره الصغرى ليست شرط انما هي ايه؟ سنه. يجي ايضا ستر العوره وازاله النجاسه سنة في الخطبتين. طبعا الكلام ده كله عايز طبعا ترجيحات، يعني احنا بنتكلم في التحاليل، يعني يقول لك الطهاره وستر العوره وازاله النجاسه سنن، واخد بالك، ويجيب مثلا الحمد والصلاه من الاركان مثلا، واخد بالك. فالحاجات دي عايزه ايه؟ عايزه ترجيحات. لكن احنا الان بس الكلام واضح بتاع المذهب المصطفى بس، واحنا ان شاء الله بنتكلم بقى في الشرح اللي هو التحريف تقدر ترجح في هذه الامور كلها. الدعاء للمسلمين يعني من سنن الخطبتين ايضا الدعاء للايه؟ للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخطب الجمعه دعا واشار باصبعه وامن الناس. الدعاء في غير الجمعه مسنون، يبقى في الجمعه مسنون ايضا. ماشي كده؟ وان يتولاهما يعني الخطبتين واحد. دي من السنن. يعني ممكن واحد يخطب الخطبه الاولى ويحصل له عرض ينزل يخطب واحد يكمل الخطبه الثانيه، تصحش ويزيد في حاجه من الايه؟ من الغرائب ان عباده واحده تصح من اثنين. ده الاذان لو واحد اذن ويحصل له عارض الثاني يجي يكمل من الاول. لكن الخطبه واحد يخطب الخطبه الاولى يحصل له عرض الثاني يكمل. يبقى عباده واحده بدنيه تصح من ايه؟ من اثنين. كان ممكن يجي يسال كده في الامتحان، اذكر عباده بدنيه تصح من اثنين. خطبتين الجمعة عبادة بدنية تصح من اثنين، حاجة ما فيش غيرها في الدنيا. خد بالك؟ وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. يعني الخطبتين من السنن إن اللي يخطب الخطبة الأولى يخطب الخطبة الثانية، وإن اللي يخطب الخطبتين هو اللي يصلي. يجي إيه؟ أن يتولاهما مع الصلاة واحد. يعني معنى كده ممكن واحد يخطب يخطب واحد ثاني غيره يصلي، واحد يخطب الخطبه الاولى واحد يخطب وهكذا. طيب، كما انه لا يشترط حضور متولي الصلاه الخطبه. لو صلى بيوم الجمعه اللي ما حضرش الخطبه تصح، لان هو ايه؟ هتجب عليه الصلاه. فتصح منه الايه؟ الصلاه. واضح كده الكلام؟ هتتعين عليه الجمعه يبقى ايه؟ تصح منه الصلاه. ورفع الصوت بهما حسب الطاقه، لا ده جهر الامام بحيث ان يسمع العدد حيث العارض ده ايه؟ ركن. لا احيانا بيقول لك ايه؟ من السنن رفع الصوت بهما حسب الطاقه، ان يعلو صوته عشان يسمع العدد المعتبر حيث العارض. لا يسمع الناس كلها اللي قاعده، هذا من الايه؟ من السنن. لان ده ابلغ في الاعلام، ان يسمع اكثر من 40 هذا ابلغ في الاعلام. ومن السنن ايضا ان يخطب قائما. يعني ممكن يخطب هو جالس، يبقى من السنن انه يخطب ايه؟ قائما. هي الخطبه اصلا فيها استقبال للقبله. ما فيهاش، ما بيستقبل القبله، مش كده؟ طالما ان هو ليس من شروط استقبال القبله فلا يجب لها الايه؟ القيام. وان يخطب قائما على مرتفع، على منبر، على كرسي، على اي شيء كده ظاهر، بحيث ان ده ابلغ في الشخوص، ان الناس تشوفه ابلغ في التأثر. صلى الله عليه وسلم كان لما جه صنع المنبر ارتقى المنبر صلى الله عليه وسلم، ده ابلغ في سماع الصوت، ابلغ في ان يكون شخص كده الناس ايه؟ تشوفه وتسمع صوته ايه؟ وابلغ في، واخد بالك؟ التأثير في الناس. ان المنبر الموضع العالي ده يكون عن يمين مستقبل القبله، اللي قاعد كده مستقبل القبله على يمينه يحط المنبر. ادي القبله ها، وانتوا قاعدين كده يجي على اليمين كده تحط الايه؟ المنبر. وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا. يبقى هو كده ماسك عصايه او سيف، امسكها بايدين الاثنين ولا بايد واحده؟ بايد واحده. لو امسكها بايد اليمين فافضل، يحط ايده الشمال على حافه المنبر، امسكها بالشمال يحط ايده اليمين على حافه المنبر، مش ماسك حاجه يقبض على ده او يرسلهما زي ما هو عايز. ماشي؟ بيقول لك اعتمد على السيف ليه؟ لانه امكن له، يجوز كده ايه؟ عشان متمكن في الوقوف. واشاره الى ان هذا الدين فتح بالسيف. ده كلام المذهب، لكن الكلام دوت بيرد ابن القيم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ممكن يكون في الحرب يمسك سيف يعتمد عليه، ممكن يكون في الحضر يمسك عصا يعتمد، لكن هذا كان ياتي وفاقا يعني احيانا واحيانا، ما كانش ايه. والدين لم يفتح بالسيف، دي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بالايه؟ بالقران، ما فتحتش بالايه؟ بالسيف. دي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بايه؟ السيف. واضح كده؟ فالسيف في جهه اهل العناد الكفار مش عايزين يسلموا، هو دليل لهم الايه؟ السيف. فبيقول ابن القيم لم يحفظ انه توكأ على سيف، وكثير من الجهله يظن انه يمد السيف على المنبر اشاره الى ان الدين انما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهتين، احدهما ان المحفوظ انما هو الاتكاء على العصا او القول، والثاني ان الدين انما قام بالوحي، واما السيف فلحق اهل العناد والشرك مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت اول خطبه فيها، انما فتحت بالقران ولم تفتح بالسيف. صلى الله عليه وسلم كان لما يخطب يعتمد على قول لما يكون في الحرب، لما يكون في الجمعه على عصا، وكان هذا يحدث منه وفاقا يعني احيانا، ما كانش عادته كده صلى الله عليه وسلم. طيب استثنى من المذهب، استثنى على المذهب ما اشير اليه بقوله احنا في جزء سيبناه كده. طيب معتمدا على اخر جزء قلنا ايه؟ معتمدا على سيف او عصا، مش كده؟ طيب وايوه ماشي. وان يجلس بينهما، يعني يجلس بين الايه؟ بين الخطبتين، يجلس بينهما شيئا قليلا، يجلس بينهما قليلا، فتره قليله. ابن عمر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يجلس او يخطب بينهما بجلوس، ده حديث البخاري ومسلم. يعني بقى البعض بيقول ايه؟ بقدر سلطه الاخلاص، يعني ما يطولش. فان اذى يعني مش عايز يقعد، واخد بالك؟ يفصل بينهما بسكته قدر ايه؟ جلوسه. يعني يسكت بين الخطبتين قدر قراءه سوره الايه؟ الاخلاص. او ممكن يكون بيخطب وهو جالس، يعني يكون واحد ايه؟ بدين اخذه اللحم مش قادر يوقف، خطب هو ايه؟ او مريض وخطب هو ايه؟ جالس. في هذه الحاله طب هو يعمل ايه؟ ما هو جالس يجلس بين الخطبتين، هو جالس يجي يسكت بينهما، واخد بالك؟ يفصل بين الخطبتين بسكته قدر قراءه سوره الايه؟ وسن قصرهما، يعني ايه؟ ايوه، سن للخطيب قصر الخطبتين، نخلوهم ايه؟ قصيرتين. لما روى عمار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاه طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه، فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. اتكلمنا عنها المساله دي، وندى كان لما بلغ يخطب في ايه؟ بلغاء. فالامر هنا ده ارشاد، يعني ان ده امر ايه؟ مثل الوجوب، ان ده بيعلمك ان الافضل يكون كده حتى ايه؟ ما لا تمل الناس، لكن افرض الناس مش فاهمه. وكون الثانيه اقصر من الاولى، حتى ما يكونش فيه سقامه والناس تاخد بالها، الثاني اقصر من الايه؟ من الاولى، الخطبه الثانيه تكون اقصر من الاولى. ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني لا بأس لمن لم يحسن، من لا يحسن الخطابة أن يخطب من إيه؟ ورقة، ثم صحيفة يخطب منها. ابن عبد البر ذكر عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الملك عبد الملك بن مروان ومعن بن زائدة وخالد القصري أنهم خطبوا فارتج عليهم. خد بالك؟ وعن بعضهم قال هيبة الزلل تورث حصرا. يحصر بالكلام، لما يكون عنده هيبه الزلل انه خايف يغلط يجي الكلام مش طالع منه. فواحد وصل للمرحله ديت يعمل ايه؟ ممكن يخطب من ايه؟ من ورقه. وذكر ابو جعفر النحاس انه ارتج على يزيد ابن ابي سفيان فعاد الى الحمد ثلاثا، كل ان الحمد لله ويرتج على الكافي كام؟ ان الحمد لله ويرتج على ان الحمد لله فارتج عليه فقال: يا أهل الشام، عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائد. يعني أنا هعدل فيكم، مش لازم أكون عارف أتكلم، فممكن إيه واخد بالك اللي يرتجع لك ممكن يخطب من صحيح. فصل بيقول إيه: يحرم الكلام والإمام يخطب. ده بيتكلم على إيه؟ إنصاف المأموم للخطبة. يحرم الكلام والإمام يخطب. واضح وهيوضحها. طيب ما ينفعش واحد يتكلم وينام بخطوة، انت عايزك تسمع. تقول تتكلم من قال لاخيه صهن والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له وهو منه بحيث يسمعه. وهو يعني الايه؟ المتكلم. يبقى يحرم الكلام والامام يخطب، وهو اللي هو المتكلم مكانه فين؟ منه يعني من الامام بحيث يسمعه، يعني يسمع الامام. يبقى ما ينفعش يتكلم وهو في مكان قريب من الامام. الامام ايه؟ هو ممكن يسمع الامام او يشوش على الامام بايه؟ بكلامه. يبقى في هذه الحاله طالما ان هو في بالقرب من الامام لهذه المرحله، لا يصح منه، يحرم منه الايه؟ الكلام. لقوله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. بعض المفسرين قالوا دي خطبه الجمعه، كانت هي ديت زي ما احنا بنقول ان هي في الصلاه، صلاه القران في الصلاه. بعض المفسرين قالوا ان هي خطبه الايه؟ نزل في الخطبة. وسميت قرآنا ليه؟ لأنها تشتمل على قرآن. وطبعا فاستمعوا أمر، أمر الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صائم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا جمعة له كاملة. طيب في بقى هو بيقول لك إيه؟ يحرم الكلام والإمام يخطب. في استثناءات، في ممكن يتكلم فيها الإيه؟ ايوه ممكن يتكلم فيها المأموم مع الامام. اولا: ويباح اذا سكت بينهما. يعني اذا سكت الخطيب يباح الكلام من المأموم بينهما. قعد هو بين الخطبتين ممكن ايه؟ لان انت عايزك تسمع الذكر، تسمع الخطبه، هو سكت ممكن تتكلم. يعني مفيش خطبه ينصفنا في هذا الوقت. او شرع في دعاء، يعني اذا شرع الدعاء ده من السنن مش واجب، الخطبه انتهت، الدعاء ده مش من الخطبة، هو بيبدأ ممكن تتكلم. خلص أركان الخطبة ممكن تتكلم. يجي الإنصاف للدعاء غير واجب. يباح الكلام في الحالات الأثنية أيضا، هو قال إيه؟ قال حاجتين. إلا له. دي بزودها لك أنا. يجي هو قال حالتين يباح فيهم مستثنى، إن هو إيه؟ إذا سكت الخطيب بينهما أو شرع في الدعاء. في حالات ثانية يباح للمأموم أن يتكلم. إلا له، يعني يكلم مين؟ يكلم الخطيب. واخد بالك؟ يفتح عليه في آية، يكلم: أنت نسيت كذا، عملت كذا، أنت ما نسيت تحمد، يعني حاجة لمصلحة الإيه؟ الصلاة. إلا له، زي الصلاة. يتكلم لمصلحة الإيه؟ الصلاة. وإلا لمن كلمه، يعني الإمام بيكلم واحد: يا فلان ما حال كذا؟ ماذا فعل كذا؟ هو بيكلم يرد عليه. هاي ذات النوم. في واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده ايه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، مات الساعة، ثلاث مرات الناس يسكتوه وهو مش عايز يسكت. قال له: ماذا أعددت لها؟ وقعد يتكلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فدل على ايه؟ انه ممكن يكلم الإمام. هو اللي هو بيكلم الإمام، والإمام بيكلم، مفيش خطبة بيسمعها، هم بيكلموا بعض كده، مفيش الايه؟ العلة اللي هو يحرم الكلام عليها، ده مش موجود. ثلاثة: ولو كان المأموم بعيدا من الإمام بحيث لا يسمعه. يبقى لم يحرم عليه الكلام، قاعد في حتة بعيدة والصوت مش واصل له. الإنصاف أفضل ولا إنه هو ممكن؟ طبعا الأفضل إنه ينشغل بالذكر. الأفضل إنه ينشغل بالإيه؟ بالذكر، يسبح، يقرأ القرآن. الأفضل من إن هو إيه؟ ينصت، لأن هو ينصت ليه؟ مستمع إيه؟ الكلام. وأفضل إن هو يتكلم، لكن يباح للكلام في هذه الإيه؟ الحالة إنه لا ذكر يستمعه. واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي ممكن يتكلم، الافضل انه ينشغل بالايه؟ بالذكر. وكلامه بالذكر افضل من الانصاف حيث انه ايه؟ لا يسمع. في فائده: يجب الكلام حتى الامام بيخطب، وانت حتى قريب منه بحيث تسمعه. ده في الصلاه لما تلاقي واحد هيهلك، معصوم هيهلك، مش تنبهه؟ واحد تستشعر بيرة، يقول له انتبه البيرة تلعب بالبير، حوش طلع اطلع من الصلاة او تكلم يجوز. طب ده في الصلاة يجي في الخطبة بالايه؟ بالاولى. يجوز قطع الصلاة من اجل ذلك، فالخطبة هو ايه؟ اولى. بيقول لك ايه؟ وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة قضية قضية من اخر الكلام، وبعد وخوف الفتنة. يبقى تحرم اقامة الجمعة، تحرم اقامة صلاة الجمعة واقامة صلاة العيد الاثنين في اكثر من موضع واحد، لا تتعدد الجمعة في المصر الواحد من البلد الا لحاجة، يكون ما فيش مكان كبير يسعى للناس كلها، يبقى ده فيه ضيق يجي يعدده، واخد بالك؟ على قدر الحاجة. يعني الناس لو اتقسمت نصين هيكفيها مسجدين، يبقى في الحالة ديت ما نعدتش في أكثر من مسجدين، ثلاثة ما نعدتش في أكثر من ثلاثة. وضع كده يجي إيه؟ لحاجة كضيق المسجد عن أهل البلد. وكبعد، يعني بعد المسجد عن بعض أهل البلد، دي اتكلمنا فيها من شوية، لما قلنا إيه؟ ممكن يصلي في مكان يكون في الصحراء قريب من البلد، بس يكون مسافته ايه؟ فرسخ، لان اكثر من كده يبقى ايه؟ سفر، مش كده؟ وكخوف الفتنه، يكون ناس بينهم ما بين بعض صور، لو راح يصلوا معاهم هيموتوا بعض. يجي يصلوا كل واحد في حته. ما ده ايه؟ حفاظا على ارواح ايه؟ المسلمين. يعني ممكن اذا كان هناك داعي لتعدد الجمعة في هذه الحالة ممكن تتعدد في مكان او اثنين او ثلاثة اكثر حسبما تقتضيه الايه الحاجة. بيقول لك فان تعددت لغير ذلك، يعني ما كانش في حاجة للتعدد وتعددنا الجمعة بقى، هي ما تصلى في مكانه واحنا خلينا في ثلاثة، او تصلى في مكانه خلينا في اثنين، واخد بالك؟ فإن تعددت لغير ذلك. هنا بقى إيه؟ خلي بالك بقى في الحالة دي، فإن تعددت الجمعة مفيش مصلحة، مفيش علة، ما هو بيقول لك إيه؟ تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر مكان واحد بلد إلا لعلل. طب مفيش علة لو عددنا ده هنا هو هتبقى إيه؟ في صلوات باطلة، تبقى واحدة بس اللي صح والباقي باطل. ان هي اللي صح؟ مفروض اللي صح اللي اذن فيها، لا اللي اذن فيها الامام او صلى فيها امام البلد، الوالي او الحاكم هو اللي خطب، هي دي الجمعه الصحيحه، لان ده حقه هو اللي يخطب. تعداد الجمعه بغير اذنه فيها افتئات على حقه، يبقى الجمعه بتاعت الامام اللي صلى هو فيها واذن فيها الامر ان انت تصلي في المكان الفلاني ده، هي دي الجمعه الصحيحه والباقي باطل. طب ما عندناش موضوع الامام، ما هو لا هو صلى ولا اذن، استوى الكل بعد كده اهو. طب مين اللي هي الصحيحه؟ قال لك الاسبق بالاحرام، الاسبق بالايه؟ بالاحرام. يعني اللي احرم فيها الامام قال الله اكبر في الاول، هي دي الجمعه الايه؟ الاولى، هي دي الجمعه السابقه، هي دي الصحيحه، واللي جه بعديها افتأت على حقها، كان المفروض يروحوا ليها الخطبة قصيرة أو صلى بدري، هو أول واحد قال الله أكبر صلاة الجمعة. فهمني كده؟ ما هي دي بتبقى الجمعة الأولى. ما أنت المفروض ما تعدادش. واخد بالك؟ أنت مش هتعرف، أنت قاعد في أماكن تانية بعيدة مش هتعرف فعلا. واخد بالك؟ ففي الحالة دي إيه الحل؟ إن طالما إن ما فيش علل ما نعدادش. طبعا إحنا الوقت عندنا علل، يعني إحنا عندنا الناس يوم الجمعة بتملأ المساجد. أه فتضيق المساجد الصغيرة، كان زمان كان في مسجد الجمعات، في مسجد الجماعات، في مسجد الجامع، مسجد الجامع ده كان مكان كبير جدا بيسع البلد كلها. فما فيش الكلام ده عندنا، ما فيش مسجد يسع اي مسجد يمتلئ بالناس يوم الجمعه. احنا عندنا عذر في التعدد. يبقى انت عددت لغير عذر، يبقى الصحيحه مين؟ بتاع اللي فيها الامام، اللي تسوى ان ما فيش الامام ما بيصليش او ما اذنش. طبعا اللي فيها الامام هو اذن ليها، لما فيش بدل لا دي ولا دي يبقى الايه؟ اللي هو جاي لك عليها بقى فالسابقه بالاحرام. فالسابقه بالاحرام من الجمعات هي الايه؟ هي الصحيحة، حتى لو كانت غير السابقة في المسجد الأعظم أو في المسجد الأكبر أو في المسجد مش عارف أي، ملناش علاقة بإن هي الإيه الصحيحة هي اللي سابقة بالإيه. طب افرض أنا الوقت ما عرفتش إن وقع الإحرام من الإمامين في وقت واحد، أنا مش عارف إيه الحل في الحالة دي، الاثنين باطلتين زي ما يكون واحد عقد على أختين في عقد واحد، نقول الأولى ولا الثانية، لا هو عقد في عقد واحد قال كله إيه باطل. قال لو كانوا كلهم صلوا في وقت واحد ها بعد ما خلصنا الصلاة، انتوا صليتوا الساعة كام؟ يقول لك صلينا الساعة كذا. طب انت طلعتوا جابرين يا جابر الجمهور كله صح، يا جماعة اللي غلط، واخد بالك؟ وصل كده؟ يعني تعرف ازاي؟ انت بعد ما طلعت جيت الناس اللي الحتة التانية ده احنا صلينا من بدري، جنسوا كده اللي أخرت، جنسوا وقت باطل عدوا. بس إعادة الصلاة دور ده كان شوف لها شهور. طيب. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة، واضح الكلام؟ احنا صلينا الجمعة في وقتها ولحقنا مع الإمام إيه؟ ما حضرتش الخطبتين لكن حضرت إيه؟ ركعة. في حديث مختلف فيه يعني بعض الناس بعض الناس بيقول شاذ، من أدرك من الجمعة واحدة فليضف إليها أخرى. فيقولوا إنه أدرك مع الإمام أحرم في وقت الجمعة، في وقت الجمعة مع الإمام أدرك مع ركعة يضف إليها أخرى حسب الجمعة. ماشي؟ أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. هيصلي كم ركعة؟ أربع ركعات. بس نبدأ منين وإيه؟ في شرطين هنا. عشان يصلي الظهر أربع ركعات في شرطين. أول شرط إن يكون طب وقت الجمعة هو هو وقت الظهر ولا مختلفين؟ ازاي هو هو؟ بيختلفوا، لكن الجمعة ممكن تكون قبل الايه؟ مش قلنا مش ممكن تكون الجمعة من ارتفاع سلف خيط رمش. طب افرض هو بيصلي الجمعة قبل الزواج، وانت ما ادركتش معاه ايه؟ وانت ما ادركتش مع الامام ركعة، جيت في الركعة الثانية بعد ما خلصت، جيت هتعمل ايه في حياتي؟ هتصلي الظهر؟ لا، ما تصليش الظهر ليه؟ لأن الظهر ما جاش وقته. يبقى أول شرط إن أنت لما تنوي ظهر يكون في وقت الظهر، وإنك تنويه، جيت لقيت الإمام ما خلص وأنت عرفت إن ظهرك على خير هتنوي إنك أنت هتصلي إيه؟ ظهر. ما ينفعش تنوي الجمعة وتلاقي نفسك عليك ركعة ما حسش ها؟ تقول أنا هغير النية أخليها إيه؟ لا، دول صلاتين مختلفتين زي الظهر. ما ينفعش تكون بتصلي الظهر وتقول هجلبها عصر، ما ينفعش. أو العصر تجلبها ظهر، ما ينفعش. في الحالة ديت انك انت تكون عارف ان ده الركعه الاخيره ومش لاحق مع الامام فتنوي الايه؟ ها يا جماعه تنوي الظهر ويكون داخل وقت الايه؟ الظهر كده انت تعمل. طب افرض انت ما نويتش، جيت نويت الجمعه، فاهم كده معايا؟ ولقيت الركعه الثانيه هتقوم تصلي الظهر؟ لا. او كان بره الوقت ينفع تصلي الظهر؟ ما ينفعش. تعمل ايه؟ تقلبها نفس وبعد كده تصلي الظهر في وقتها. شوف بيقول لك ايه؟ ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. دي واضحة؟ واضحة مش واضحة؟ وإن أدرك أقل نوى ظهرا. وإن أدرك يبقى الشرطين، نوى ظهرا لما يكون في وقت الظهر، وإن يكون نوى إيه قبل الدخول في الصلاة. ممكن يجي لك سؤال كده، طب هو جه وما نواش او كان في غير الوقت هيعمل ايه؟ هيكملها نفس وكده يجي يصلي الظهر في وقتها. واقل السنه يعني السنه الراتبه للجمعه اقل حاجه ركعتين بعدها. ماشي؟ نفس صلاه كان وصلي بعد الجمعه ركعتين. لحديث ابن عمر. واكثرها سته. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اللي هي ست ركعات بعد الايه؟ بعد الجمعة. وسنة قراءة سورة الكهف في يومها، أي في يوم الجمعة، لما رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ده حديث صحيح. واخد بالك؟ من السنن ايضا أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم في المد، أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم في السجدة، صورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، صورة الإنسان. ليه؟ لأنهما بتضمنوا ابتداء الخلق للسماوات وللأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، فيها تذكير بهذه الأمور. فكل جمعة يسن أنك أنت تقرأ في فجر الجمعة بإيه؟ بالسجدة والإنسان. لكن تكره مداومته عليهما. ليه؟ لئلا يظن أو لئلا يظن أنها مفضلة بالسجدة. كان الشيعة يصلي الجمعة كم ركعة؟ ثلاثة. يقول إن دي بعض الناس تظن إن السجدة هي المقصودة. لا، المقصود قراءة الإيه؟ والسورتين دول لما فيهم زي ما قلنا كده من التذكير بهذه الأمور. لكن مش تقرأ أي سجدة ثانية، لا، هم السورتين دول. خبرك؟ يبقى يكره مداومة عليها لئلا يظن ان هي مفضله بالسجده، او حتى لا يظن ايه وجوب قراءه السجده والانسان فجر الجمعه، فيكره الايه المداومه عليها. كده تكون انتهت الكلام على صلاه الجمعه. نكمل فيما بعد ان شاء الله الكلام على صلاه العيد بعد كده. صلاه العيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.